السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأن يفتح علينا، وأن يسددنا، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. يا رب يسر وأعني يا كريم. أحبتي في الله، لقاء اليوم بقالي فترة بدور على عنوان مناسب، يعني إن شاء الله يبقى هو ده العنوان النهائي. يعني هو بعنوان لبنات البناء والخشب المسندة. لبنات البناء والخشب المسندة. فكرة الدرس يعني هحاول يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجموعة من النقاط كده. فكرة الدرس طبعا ما يستحيل في مثل هذه الدروس أشياء كثيرة، وأهم هذه الأمور ما تمر به أمة الإسلام في هذه الأوقات، ولا سيما أحداث غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وحالة الضعف اللي بنمر بيها، وحالة اللي ممكن تجعل الإنسان في هذه الأوقات إنه يعيد مساءلة نفسه، ويبدأ يسأل نفسه إيه دوري؟ هل أنا ليا دور؟ هل اللي بعمله ده له قيمة ولا ملوش قيمة؟ هل الإنسان يكبر دماغه ولا ينشغل بهذه القضايا؟ مثل هذه التساؤلات اللي بتخلي الإنسان يبدأ يفكر ما الذي يقوله في هذه الأوقات؟ يعني ما الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه الأوقات؟ ما هي المعاني لو افترضنا ان مثلا حاولنا نبحث في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الاستضعاف، ما هي المعاني المحورية التي كان يؤكد عليها القرآن؟ ما هو نوع الخطاب؟ يعني دي الأسئلة اللي بتستحث مثل هذه الدروس. يعني ما الخطاب الذي ينبغي أن يقدم؟ نقول إيه؟ هل الصمت أفضل؟ خلاص نصمت، لأن أحيانا ممكن يقدم، وده أظن ذكرته في درس اللي شرحت، مش فاكر اسمه، شرحت فيه سورة الحجر وسورة غافر، وحاولنا نسقط ده على الواقع، الخطاب القرآن في خلال الواقع الاستضعاف. يعني كنت ذكرت ان في اشكال بيحدث، ان ممكن انسان يجتزئ جزء من خطاب الوحي ويضيف عليه هو اشياء، فيقدم خطاب في نوع من التشوه. هذا الخطاب بدل ما يزيد من عزيمة المسلمين لا يؤدي الى حالة من التفريط. فبالتالي الانسان بيحتاج يسأل نفسه كثيرا، ما هو الخطاب الذي ينبغي أن يقدم في مثل هذه الأوقات؟ ففكرة درس النهاردة ببساطة احنا نتكلم عن إن شاء الله يعني اللبنة الجيدة في البناء واللبنة الفاسدة. بس أنا حاولت أختار مصطلحات وردت في النص سواء في القرآن أو في السنة، فاخترت لفظ اللبنة، ونجيب نشوف الحديث بتاعه، ولفظ الخشب المسندة اللي موجود فين؟ سورة المنافقون. النقطة الأولى أن هذه الأمة، وهذا لا يحتاج إلى تأكيد، هذه الأمة بناء واحد، جسد واحد كما قال صلى الله عليه وسلم، جسد متماسك. وهذا التماسك يظهر فيه عندما يشتكي عضو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل المسلمين كالجسد ذكر شيئا يبين هذا التلاحم بين الجسد، فالتقط صلى الله عليه وسلم مشهدا حينما يصاب أحد الأعضاء، فقال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فمسألة إن الإنسان يكون مثلا يسهر بسبب إنه عنده صداع، بسبب إن رجليه وجعاه، ما ينفعش يقول لنفسه ما تنام، أنت مالك ومال رجلك، أنت مالك ومال راسك، مالك ومال قلبك، ما ينفعش، إنه جزء منه. فبالتالي اللي عايز يطنش الاحداث اللي بتحصل في امه الاسلام ويمارس حياته وكان شيء لم يحدث، هو ده نوع من الجنون، كانه بيترك شيئا من جسده هو. فدي اول نقطه، الامه جسد واحد. لكن نقطه رقم اثنين، ليس معنى ان هذه الامه جسد واحد ان في كيان كده قدامنا اسمه الامه. لا، ده كيان اعتباري، وهذه الامه مبنيه على حسب افرادها. فبالتالي لما بنتكلم عن قوه الامه او ضعفها، نحن نتكلم حقيقه عن، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم عن ايه؟ عن افرادها. الامه مكونه من ايه؟ يعني مفيش كيان كده معين اسمه الامه فانت تروح تصحي الامه او توقظ الامه، لا، هي كيان اعتباري هو مبني على الافراد. فبالتالي ضعف الامه وقوه الامه نابع من قوه افرادها ومن ضعف افرادها. النقطه رقم ثلاثه، دي مقدمات للدخول في الدرس. النقطه رقم ثلاثه، عايزين ناخد نموذج راقي للعلاقات بين الافراد، ونموذج يعني نقول في نوع من الايه، النموذج السيء. والقران بيضرب لنا الامثال لنتاسى بالقدوه الحسنه. واعلى نموذج ممكن نقتدي به هم الانبياء. وأعلى علاقة هي علاقة الأنبياء. يعني كان في فكرة سبحان الله جت في ذهني، قلت الواحد ممكن يحتاج يعني يبص كده في نصوص القرآن والسنة عن علاقة الأنبياء ببعض. يعني قعدت أفكر كده، علاقة مثلا سيدنا إبراهيم بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة لما لقاء في المعراج، وأصلا الصلاة في التحيات، إيه العلاقة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم؟ العلاقة بين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، العلاقة بين سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، العلاقة بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى في المعراج، العلاقة بين سيدنا موسى وسيدنا هارون. يعني البحث عن العلاقات، لما يجي نتكلم عن العلاقات بين العاملين للدين وبنحاول نبحث عن الأخلاق التي ينبغي أن تكون بين العاملين للدين، ممكن نبحث نعمل بحث عن علاقة الأنبياء ببعض. فلما تيجي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أنه هو ضمن هذا البناء الضخم، لم يهدم هذا البناء، مش بناء بمفرده، لا هو ضمن هذا البناء، وجعل الناس يطوفون بالبناء ويقولون ما أحسنه ما أجمله، وفي رواية جعلوا يتعجبون منه. يعني البناء جميل، يعني البناء هو بناء ومحكم وجيد وحسن حتى قبل أن يوضع اللبنة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعلوا يقولون لولا موضع لبنة، في رواية إلا موضع لبنة، يعني بس لو كان المبنى ده يكون فيه هذا البناء في زاوية من الزوايا كان هيكون شيء حسن. فقال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة صلى الله عليه وسلم، يبقى في لبنة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، في لبنة لما بتوضع في البناء تكمله وتزينه، وفي لبنة للأسف لما بتكون موجودة في بناء تفسده وتعكر صفوه وتشينه. هو درس النهاردة، أنت من هذه اللبنات اللي حينما توجد في أمة الإسلام تزينها وترقيها وتكملها، ولا بتكون عليها؟ قبل ما أقول بالسالب، في واحد يعني أنا ليه اخترت العنوان أن يكون لبنة، اللبنة الطيبة، وبين الخشب والمسندة. خلاص احنا عرفنا جبنا اللبنة منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نجيب النموذج العلاقة الثاني. الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم كأنهم خشب مسندة. عاد تدور ايه معنى مراد المراد الله سبحانه وتعالى، محاولة المفسرين لفهم المراد بهذا التشبيه، لماذا شبههم الله سبحانه وتعالى بأنهم خشب مسندة. الإمام الوحيدي في التفسير البسيط بيقول الخشب لا أرواح فيها فلا تعقل ولا تفهم، وكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان. الإمام الوحيدي قرر يفك التشبيه، ليه خشب وليه مسندة؟ فقال إن خشب لأنهم يسمعون كلام الإيمان فلا يؤثروا فيه. إحنا ليه هنا بنسرد وبنحاول نفهم أوصاف المنافقين؟ عشان نشتمهم صح؟ عشان إيه؟ حتى لا نتشبه بهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من صفات المنافقين، ليه؟ عشان نقعد نسخر منهم فقط، ولا عشان إيه؟ عشان القرآن لما يجيب لنا صفات بني إسرائيل أيضا يحذرنا من التشبه بهم. فالصفات اللي مذكورة في القرآن في السنة ليست فقط إنك أنت تشوفها كده وتبص عليها من بعيد وخلاص، لا، حتى تحذر منها. يعني قد نقع في بعض أو هذه الأوصاف، نعم، فالإنسان مجموعة من الشعب تجتمع في الفرد الواحد، مجموعة من شعب الإيمان، وفيه بعض من شعب النفاق، لا يكون منافقا خالصا يخرج عن الإيمان، معاذ الله، نسأل الله السلامة والعافية، لكن قد يقع في بعض هذه الأوصاف. فمن هذه الأوصاف الخشب المسند. فالإمام الوحيدي فسر أن الخشب معنى أنه لا يعقل ما يقال له. طب ومسندة؟ تكلم شوية على فكرة الخشب. قالوا أما وصفها بالتسنيد مسندة إرادة أنها ليست بأشجار قائمة. خشب لو قائم كده يبقى مزروع في الأرض، له جذور فبينمو، تعرض للنور وللماء فينمو، إنما الخشبة لا تنمو، لو حطيتها 10 سنين على الحيطة مش ترجع تلاقيها كبرت. يعني لو جبت خشب وحطيته على السرير مش هترجع تلاقي سرير، مش هيتحول، هو ثابت. فقال أما الأشجار قائمة تنمو وتزيد وتنبت الورق والثمر ويحسن منظرها، أما هؤلاء بل هو خشب ملقاه بعضها على بعض مسندة إلى حائط لا يسمعون النداء ولا يقبلون. الزمخشري وكتير من المفسرين التقطوا معنا تاني، وده اللي ابن عاشور لم كلام المفسرين وقالوا، قال معناه يعني خشب مسندة. قال معناها طبعا الآية كأنهم خشب مسندة هي جات بعد إذا رأيتهم تعجبك، وهي يقولوا تسمع قوله. فابن عاشور بيقول لك خد بالك هم عندهم صفات شكلها كويس، بس اياك تظن ان الصفات دي هتفيدك في حاجه. يعني هو ممكن يكون عنده امكانيات، ممكن يكون عنده امكانيات، طب الامكانيات دي هتعود على الدين بنفع. قال ابن عاشور: ومعناه ان حسن صورهم لا نفع فيه لا لانفسهم ولا للمسلمين. يبقى في لبنه لما بتكون موجوده في بناء الامه تزينه وتكمله وتقويه، وفي لبنه هي ملهاش قيمه، هي طوبه جنب الحيط، خشب مسنده، فرد من افراد هذه الامه يعد من افرادها، لكن هو خشب مسنده ملوش قيمه، بالرغم ان عنده امكانيات بدنيه وعقليه وماديه، عنده امكانيات بيعمل بها ايه؟ بالنسبه للمسلمين لا شيء، لا نستفيد منه شيئا. قال: هذا معناه ان حسن صورهم لا نفع فيه ولا لانفسهم ولا للمسلمين. والمسندة التي سندت إلى حائط أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة قوية. الخشبة، عارف أنت بتاع يبقى في السرير ده اسمه إيه؟ الملة، الألواح ديت خشب عشان تبقى يتسند على الحيطة وما يتكسرش، بيقول هي غليظة وطويلة وقوية، لكنها غير منتفع بها لا في سقف ولا مشدود بها جدار. شبهوا بالخشب المسندة في حسن المرأة وعدم الجدوى. حسن المرأة تشوفه تراه حسنا لكنه لا نفع فيه وعدم الجدوى. أفيد بذلك بأن أجسامهم المعجب بها ومقالهم المصغى إليه، كلامه كويس بيعرف يقول كلام كويس، وجسمه خاليان عن النفع كخلو الخشب المسندة عن الفائدة. فإذا رأيتموهم حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودراية، ده إذا رأيته، وإذا اختبرتموهم وجدتموهم على خلاف ذلك فلا تحتفلوا بهم. يبقى الإنسان كفرد ضمن أمة إما أن يزينها وأن يقويها وأن يكملها، أو والعياذ بالله يعود عليها. لو احنا خدنا الخشب المسندة لا نفع فيها يعني ملوش قيمة، بل جاءت آيات في وصف المنافقين مش بس انه رقم صفر في الأمة، لا ده رقم سالب. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن. يعني في ناس وجودها مش بس ملوش قيمة، يعني مش بس واحد بيجي معاك في مكان فواخد مكان على الفاضي، يعني في واحد بيجي معاك يحجز مكان لكن هو ملوش نفع ملوش اي دور، فانت بتقعد تقوله طب كنت سبت المكان لغيرك. ده مش بس صفر، لا ده قد يكون هذا الوجود وجوده قد يكون بالسالب. لا ما زادوكم الا يعني لا هيفيدك لا رقم ولا حتى مجرد انه يكون قاعد ساكت ولا نصيحة، ومال هيعمل ايه؟ ده هو هيزيد الخبال. نعشور التقط معنا حلو. قال: في اصل اللغة الخبال. يعني الخبال؟ قال: والخبال المعنى العام الفساد، أصله تفكك الشيء الملتحم الملتئم. يعني هو قاعد يهد في المبنى، يعني بدل ما نكون لبنة طوبة نستفيد منه في بناء الأمة هو قاعد بيهد المبنى ده، ودي الخطورة. فالإنسان بيسأل نفسه في هذه الأوقات أين هو؟ هل أنت لبنة تفيد هذه الأمة في زينتها وفي كمالها وفي قوتها، ولا نسأل الله السلامة والعافية مجرد قد تكون خشب مسندة أو قد تأتي على هذه الأمة بالسالب بالفساد؟ دي فكرة درس النهاردة. طيب لما نيجي نبص في ختام سورة الفتح، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هنا الآية تتحدث عن صلاحهم، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم بعد ده ختام الفتح، ختام سورة الفتح، تمام. ثم بعدما تحدثت عن صلاح هذه اللبنات في ذاتها تحدثت عن علاقة هذه اللبنات مع بعضها تاني، وهكذا يأتي الفتح في صلاح اللبنة وفي علاقتها بأختها، ويأتي وتأتي الهزيمة وتنهار الأمة في فساد اللبنات وفي فساد العلاقات. فيأتي الفتح بصلاح كل لبنة في ذاتها أو المجمل أو الأغلب ما نشترطش طبعا المثالية التامة، وفي صلاح العلاقات. فختام سورة الفتح في التوراة ذكرت صلاح الذات اللبنة في ذاتها، ثم ذكرت صلاح العلاقات. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يبقى احنا بما ان احنا بنتكلم عن اللبنات الطيبات والصالحات، ما ينفعش نغفل قضية العلاقات بين هذه اللبنات. فاحنا عايزين نتكلم عن فساد اللبنة وعن فساد العلاقات، تمام؟ عايزين نتكلم ان شاء الله شوية كده عن فساد اللبنة في ذاتها، ان تكون طوبة فاسدة، او قد تكون لبنة صالحة مع لبنة اخرى صالحة، ثم اذا وضعوا بجوار بعضهم البعض افسدوا. يعني ممكن كل لبنة لوحدها كويسة، تيجي تحطهم جنب بعض يحصل المشكلة، وده كتير، وهنذكر بعض الأمثلة، تمام؟ يبقى خطورة الأخلاق أو العلاقات بين الناس أو حتى اللبنة في ذاتها هو ده اللي بيعمل الفساد. نبدأ نتكلم عن الأول فساد اللبنة، وده اللي بدأت فيه ختام سورة الفتح، ثم نتكلم عن فساد العلاقات. بالنسبة لفساد اللبنة، النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوهن؟ قال: كلكم عارفين حديث حب الدنيا وكراهية الموت. بهقي ذكر حديث في دلائل النبوة، لأنه من دلائل النبوة، لأنه يرى ويشاهد، وليس في هذا نقص لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيضاعف الحديث بيظن ده في ذم، لكن هذا من التحذير، زي لا تتبعون سنة من كان قبلكم، الحديث صحيح. عجبني صاحب مشكات المصابيح أنه وضعه في كتاب الآداب تحت باب تغير الناس، ومن أجمل الشرح الحديث ده الملا علي القاري مرقاة المفاتيح في شرح المشكاه، شرح مشكاه المصابيح، شرحه شرحا بديعا. نقف وقفات مع هذا الحديث، لان هنا اللبنه اصبحت لبنه ضعيفه، لبنه اصابها الوهن. فانت معاك طوب كتير، بس كل طوبه ضعيفه مش عارف تبني عليها حاجه. الناس كابل مئه لا تكاد تجد فيها راحله، مش عارف تحمل على حد، ناس كتير قدامك. طب انت شيل حفظ القرآن، شيل تعليم، شيل تأشيل، اي ما حدش عايز يشيل. فساعة ما دي تحمل لا يريد ان يتحمل شيء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، مش راضي يتحمل شيء. فهنا طبعا فكرة الدرس، عشان برضو نكون، هي مجموعة من الافكار بينها نسق معين، كل فكرة قد تصلح لدرس. يعني اللي عايز ياخد فكرة ويقعد يدور كيف تفسد اللبنات، يعني ازاي نتكلم عن خطورة اللبنة الفاسدة، مسألة النفاق ومسألة قلة العبادة. فاحنا هنا اخترنا بس حديث الوهن، ان تكون اللبنة ضعيفة هشة. ايه اكتر شيء يضعف اللبنة يخليك مهما تجيب طوب فوق بعضه تيجي بعد ما تبني مبنى معاك عدد كبير من اللبنات من الطوب، وعملت مبنى ضخم تيجي شوية هواء يوقعوه، كيف سقط هذا المبنى الضخم؟ ايوه لانه ضعيف، اني وهن العظم مني، ده الشيء اللي المفروض بيمسك الإنسان. والوهن ده هو خلاص بداية الانحدار. لذلك المؤمن دايما يخشى من الوصول للوهن، لأن الوهن يجيب ضعف يجيب استكانة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فاللي بيعوز يمنع بيمنع الوهن. لذلك النهي جاء عن الوهن: ولا تهنوا ولا تحزن، أنتم لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزن. الوهن بيتمكن من الإنسان يؤدي إلى الضعف، الضعف يتمكن يؤدي إلى الاستكانة وخلاص والاستسلام. فالعايز يقاوم يبدأ الأول من الحذر من الوهن. تتداعى عليكم الأمم، يعني إذن ستظل إلى يوم القيامة في حاجة اسمها أمة الإسلام، وأن بقية الأمم يرونها أن هي كالقصعة، يعني عندها خيرات عايزين ياخدوها منها. يبقى فكرة ان ما عادش فيه فكرة الايمان والكفر واصبح الدول، لا ده مش ده، هيظل موجود امة الاسلام، وان في امم اخرى من الكفر تريد ان تأخذ خيرات هذه الامة. يوشك الامم ان تداعى عليكم، ذلك الشارح قال أي فرق الكفر والضلالة. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أي الملعي القاري في الشرح، قال أي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع. خلاص الأمة ما عادش حد بيدافع عنها، زي ما بتعبير بعض الإخوة لك فقدت مشروعها، ما عادش في حاجة اسمها أن في طائفة قاعدة بتفكر لأمة الإسلام، المشروع الإسلامي كأمة الإسلام مش كجماعة أو كطائفة داخل البلد، لا. يأكلون منها بلا مانع ولا منازع، يأكلونها عفوا صفوا، يأخذون ما في أيديكم بغير تعب أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. قالوا من قلة نحن وما يدين رسول؟ قال لا. قال الطيبي، ودائما المولى العقاب ينقل للطيبي، ينقل من الطيبي، قال الغثاء هو ما يحمله السيل من زبد ووسخ، شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وخفة أحلامهم وخلاصته أنكم تكونون متفرقين، ضعيفي الحال، خفيفي البال، مشتتي الآمال. وفسر سبب ذلك وقال بحب الدنيا وكراهة الموت. فلما سألوا عن من أي وجه يكون ذلك الوهن، قال هو بحب الدنيا وكراهية الموت، وهذا يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين، ونسأل الله العافية فقد ابتلينا بذلك، فكأنما نحن المعنيون بما ذكر هنالك. صلى الله عليه وسلم والعافية. يبقى هنا اللبنة لما بتضعف وتكون غير صالحة إن هي تفيد شيئا، لأن وجودها زي غيبها، خلاص أصبحت ضعيفة. طيب احنا كنا نقول إن هذه الأمة أمة واحدة قد تمر بلحظات ضعف وتمر بأوقات قوة، وقوة الأمة في قوة أفرادها، والأفراد احنا هنستعير لفظة اللبنات، وإن اللبنات الفاعلة اللبنات الطيبة الصالحة الزكية، والشيء الفاسد احنا استعرنا التمثيل اللي موجود أو التشبيه اللي موجود في سورة المنافقون اللي هو الخشب المسندة، وتكلمنا الأول عن فساد اللبنة، وخدنا حديث الوهن وخطورة هذا الأمر. يبقى بالتالي الإنسان لو كنقطة بدائية إنه عايز يكون لبنة طيبة صالحة في هذه الأمة، أول معركة أو من أهم المعارك التي ينبغي أن تخوضها هي معركة الوهن في نفسك وفي داخلك. بتكلم عن مجموعة المعارك اللي ممكن إنسان محتاج يشتبك معها، حتى لو هو مش قادر يشتبك مع شيء واقعي على الأرض، لكن في أشياء لابد، لأن هذه الطاقة، طاقة المعارك اللي جواك أو طاقة الغضب، هذه الطاقة إن لم تخرج في مكانها الصحيح خلاص هتروح باتجاه إخوانك. ونتكلم بإذن الله عن موضوع فساد العلاقات. يبقى إذن لو نتكلم عن فساد اللبنات، قضية الوهن، والوهن هو حالة معدية، الوهن هو حالة معدية للأسف. والأخطر من ذلك إن الوهن يتحول إلى نظام. كنت بتكلم في درس جهود الشيطان في الصد عن القرآن، وتكلمت في نقطة ان الشيطان لما بيصرف الناس عن القرآن بمجموعة من الاشياء، صناعة الاماني وغير ذلك، رجعوا الدرس، قلت الشيطان مش بس بيعمل ده، نشر الشهوات وصناعة الاماني وزراعتها، لا، ده بيحول هذه الامور الى سيستم، نظام مطبق صارم. فقضية الوهن اصبح هو الاصل، ينشأ عليه الانسان حب الدنيا وكراهية الموت، واصبح ان ده الغالب، فليست هي حالة موجودة عند بعض الأفراد ومعدية وفقط، لا، ده هي حالة مطبقة. وأصبح أن المفاهيم اللي الإنسان ينبغي أن يربى عليها والارتباط بعالم الغيب حصل لها، نتكلم عن ده إن شاء الله لو معانا، حصل نوع زي من الإزاحة، ما عادتش موجودة أو حوصرت في أماكن ضيقة، وأن غالب المفاهيم اللي عايش بها الإنسان هي مفاهيم تدعو أصلا إلى الوهن وتبث الوهن في القلوب. فمدافعة الوهن ليس شيئا هينا، يعني مدافعة الوهن على القلب، بل غالب الأشياء من حولك تدعوك أصلا إلى التمسك بالدنيا. وتكلمت عن مسألة نحن نعيش تفاصيل الدنيا ومجملات الآخرة، عكس الصحابة كانوا يعيشون تفاصيل الآخرة ومجملات الدنيا. فالعايش في هذه المجملات التفصيلية في الدنيا هو يدعو إلى الوهن، اللي يخلي إنسان يرتبط بعالم الغيب، ما الذي يجعل إنسان ينتظر أصلا الدار الآخرة؟ فدي مسألة فساد اللبنات. نيجي لمسألة فساد العلاقات وأهمية ذلك. من المعاني اللي كنت أحب أسمي بها سورة الحجرات، كنت أحب أسميها كعنوان جانبي حتى لا يضيع الفتح، حتى لا يضيع الفتح. جاءت مجموعة صور، وشرحت ده قبل كده بالتفصيل، مجموعة صور الحاميم، سبع صور مليئة بمجادلة الكفار من أول غافر إلى انتهت بالأحقاف. وبدأت أصلا بعد المقدمة في غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وخضنا هذه المعركة في المجادلة الكفار بتبيين الآيات في آل حميم، 7 صور متتاليات نجادل ونوضح ونبين، ووضحنا ده في سورة غافر وفصلناه في فصلت، وكان في نوع من المناهج المتقابلة في سورة الشورى، عندنا شرع وهم يريدون شرعا آخر، ثم زخرفوه في الزخرف، وآيات الله البينات المتتالية في الدخان والجاثية والأحقاف، معركة طويلة. فلما أعرضوا عن كل هذه الآيات آخر صفحة في الأحقاف خلاص ربنا صرف للنبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يستمعون القرآن لأنهم أعرضوا. فبيأتي سورة محمد سورة القتال، فبعد الإعراض عن الآيات يأتي القتال، وبعد القتال سورة محمد يأتي الفتح. الإشكال ماذا بعد الفتح؟ هذا الفتح قد يضيع بأخلاقنا، فتجد أن سورة الحجرات تركز على هذه الأخلاق ولا سيما الأخلاق البينية بين الناس وبعضها. وإن طائفتان من المؤمنين لا يسخر قوم من قوم، العلاقات البينية بين الناس هي دي اللي بتهدم اللبنات، فخطورة الأخلاق إن هي بتهدم البناء. هذه الأمة خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليها من عدو من خارجها ومن بلاء عام ومن داخلها، فكفاه الله سبحانه وتعالى البلاء العام وكفاه العدو الخارجي، لكن قال أما الثالثة فمنعنيها ألا يجعل بأسهم بينهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى ويذيق بعضكم بأس بعض، بأسك لابد أن يذوقه العدو مش الصديق. فمن البلاءات، وهذا يحدث في أوقات الفتن وانتشار الظلام، إن بأسك يراه صديقك مش عدوك، إن أنت عندك بأس، عندك قوة، هذه القوة بدل ما تكون في الاتجاه الصحيح وأنت مش مرتب ترتيب العداوات عندك في الاتجاه الصحيح، فبالتالي بيتجه هذا البأس إلى صديقك، فده بيضعف الصف. وأخطر أصلا شيء في النفاق إن هو أشبه بالسوس الداخلي اللي بينخر في الصف. يعني مشكلة النفاق إن هو العدو الخارجي بيستفز الطاقات والقوة، مشاكل إن في ذلك النفاق زي ما كان مختفي في الدنيا هو في الدرك الأسفل في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فمشكلة إن الإنسان يكون هو سبب لهدم هذا البناء. فقضية العلاقات قضية خطيرة جدا، ولا سيما بين العاملين للدين. بعض الناس لما بيتصور لما يجي نتكلم عن العلاقات بنتكلم مثلا عن إيه، العلاقات بين الفسدة، لا، نتكلم عن العلاقات بين الصالحين والعاملين لدين الله. والشيطان حينما يحرش بين الناس هو أصلا كلما ازداد بعض الناس في الديانة والعلم والتصدر يسعى الشيطان هنا بقوة للتفريق بينهم. فمش عايزين نتصور إن لما نيجي نتكلم عن التحريش بين المسلمين أو العلاقات بين المسلمين لا نتكلم فقط عن مثلا فلان مع جاره وده كويس، لا، نتكلم حتى عن العاملين دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تشوف أول جريمة قتل حصلت بدايتها إيه؟ بداية القصة واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق، ها؟ بداية القصة قربا قربانا والنهاية قتل، يعني بداية القصة يتقربون إلى الله الاثنين، قربا الاثنين قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالبداية ممكن تكون في مسجد، البداية ممكن تكون في صف الصلاة، في طلب العلم، في دير التحفيظ. انت بتصور ان البداية ممكن تكون بين المتناحرين اللي يقتلوا بعضهم بعضا، ممكن تكون فين؟ ممكن تكون اصلا في صف مسجد. فالانتباه في مسألة العلاقات الى ان يعني لما حد بيسبقك في الطريق الى الله، خد بالك بعض الناس برضو بيظن ان التنافس بيكون في الامور الدين الدنيوية على الرئاسة الدنيوية، لا، التنافس في الرئاسات الدينية اشد واخطر. بعض الإخوة كان بيقول لي أنا مليت من كتر ما أنت بتوصي بكتاب اقتضاء العلم العمل وكتاب شرح حديث مهدي ابن جائع، يعني وده معنى أن أنا بوصي بيهم إيه كتير، فأنتم محتاجين تقرأوا الاثنين دول. يعني اقتضاء العلم العمل ده بناء اللبنة الصالح، مهدي ابن جائع بيتكلم عن الذئب الثاني الشرف، إن الإنسان ينتقم عشان فلان سبقه في الدين. الرئاسة الدينية أخطر، آخر ما يخرج من صدور الصالحين هي الرئاسة الدينية، آخر شيء وأصعب شيء. لما حد يعني التنافسات في الدين، لما حد بيسبقك، هذه من بدايات صناعة الذئب الجائع الثاني. الذئب الجائع الأول حرص على الدنيا، الذئب الجائع الثاني وهو الأشد افتراسا اللي في الحديث هذا التنازع على الشرف الديني. ذلك ابن رجب أطال في الجزء الثاني، في مسألة الشرف الديني والتنازع عليه. إبليس فيما يظهر لنا في كان من الصالحين، ابن آدم قرب قربانا، بنو إسرائيل حسدوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الحسد هذه القضية اللي لما بتبذر في الإنسان خلاص هي بتصنع منه ذئب جائع لا يشبع، لا يشبع، بل يقتات. هذا الذئب الجائع يقتات على هدم أخيه وعلى قتله، ونتكلم عن بعض التفاصيل في المسألة دي إن شاء الله. فالذئب الجائع ده لما بيصنع داخل الإنسان لابد أن يحاربه. لذلك لما ترجع تشوف علاقات الأنبياء ببعض إزاي كان يدل بعضهم على بعض، إزاي سيدنا موسى كان عنده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أيوه عنده علو همة ويريد أن يكون هو أكثر الأمم أتباعا، وبكى لما رأى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه، لكن كان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل قبلك. سيدنا موسى يقول أخي هارون هو أفصح مني لسانا. فبالتالي الإنسان محتاج يتعلم من هذه القدوات، ولا سيما أن هذه القضية من أكثر القضايا التي يدخلها التأويل للنفس، يتأول لنفسه تحت بقى عناوين الدفاع عن المنهج أو الدفاع مش عارف عن إيه، أنه يتأول لنفسه ويظل هذا الذئب الجائع يقتات على هدم إخوانه وعلى قتلهم وعلى هدمهم وإسقاطهم، يقتات على هذا الأمر. يعني أنت متخيل أن الحسد لما تمكن عندك، شوف إبليس أكتر ثلاث نماذج، إبليس وأحد ابني آدم وبني إسرائيل، شوف لما تمكن الحسد منهم ماذا فعل به. شوف رفض السجود وده قتل أخاه، والأمة التالتة خلاص اختارت العداوة، خلاص هو هو قال نعم، قال له عن نويت علي، قال له عداوتهما ما بقيت. يعني أنت عارف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عارف أنه، طب ناوي تعمل إيه بقى؟ عداوتهما بقيت. خلاص الحسد لما بتمكن من قلب الإنسان لا يعترف بفضل لأحد، وكلما يزداد الطرف الآخر نعمة من الله وفضلا وسعة هو بيحترق. أنا عايز أقول لكم أن للأسف قد يكون كثير من النقاشات والمناكفات والخلافات واللت والعجن اللي انت بتشوفه هو نابع من الحسد، وهو مش نقاش علمي أصلا، هو ليس نقاشا علميا ولا تنشغل به أصلا، بل المفروض من الشعارات اللي الإنسان يتربى عليها في هذه الأيام، والذين هم عن اللغو معرضون، يعني الشعارات اللي من صفات المؤمنين لما يتخلق بها الإنسان في هذه الأيام، والذين هم عن اللغو معرضون. فمسألة إن فساد العلاقات قضية يعني أساسية عند الشيطان، يعني الشيطان هو بيفكر ده شيء محوري، سلاح أساسي مش فرعي، مش شيء هامشي عند الشيطان. هذا من محكمات الشاطبي، عمل يعني ايه افرض مجموعه من الصفحات كده لحديث عن قضيه اهميه تجميع المسلمين وخطوره الفرقه، وهذا من محكمات الدين، يعني شيء محكم عند المؤمنين، وايضا هو من المحكمات عند اعداء الدين. يعني قضيه التفريق دي قضيه إيه، لسه بسمع ازاي اسرائيل دوله الاحتلال المجرمين ازاي بيعلموا الشباب ادارات في السوشيال ميديا انه يتعلم اللهجه، يعني مش بياخد مثلا ماجستير ودكتوراه في لغه فرنسيه ولا لغه يابانيه، لا في لهجه عراقيه ولهجه خليجيه. ليه؟ عشان لما يفتح حساب باسم محمد ابراهيم ولا مش عارف ايه ويبدا يثير العداوات بين المسلمين هو يكون متقن هذه الجريمه. فده شيء محكم عنده، فما ينفعش يغيب عندنا، وهذا من اسباب يعني انهيار هذا المبنى اللي احنا عايزين نقيم به امه الاسلام. يبقى اذا خطوره الحسد الاشكال ان هو لا ينشا ولا يظهر الا عند ظهور الطرف المقابل، عند الاحتكاك. يعني هو لوحده، هو قاعد لوحده في مسجده لوحده في مكتبته لوحده، هو مش حاسس بمشكله، هو رجل صالح في نفسه كلبنه لوحده. مشكلة اللبنة دي امتى بيظهر هذا الفساد الداخلي لم يكن منتبها اليه، هذا المرض ظهر عند ظهور اللبنة الاخرى، ان ربنا يفتح على لبنة اخرى او يشاهد لبنة اخرى فتح لها من الفتح ما لم يفتح له. هنا بيبدأ الايه، هذا الذئب الجائع يظهر، لابد ان ينتبه الانسان لهذه القضية. طيب الاشكال بقى فين؟ الاشكال ان في العصر اللي بنعيشه سهولة افساد العلاقات، يعني دايما من المفاسد ان يكون المعصية الوصول لها سهل، هذا من البلاءات. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. سهولة المعصية من الابتلاءات. فسهولة هدم المسلمين أصبح سهل. أول شيء عندك سهولة الكلمة. يعني تخيل زمان، زمان لو بنتكلم القرن السابع أو القرن الثامن، واحد بيحسد عالم، تمام، وعايز يطلع عليه سمعة وينشرها في الآفاق. انت متخيل الجهد المطلوب منه عشان ينتقل من البلد دي للبلد دي للبلد دي؟ هيفرهد، يقول لك يا عم ايه وجع الدماغ ده. لكن انت بسهولة حساب على السوشيال ميديا، وممكن تعمله سبونسرد كمان. طبعا مش بقول لك تعمل ده، انا بقول لك يعني تمام وخلاص الكلمة الآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في رؤيا حديث البخاري الملكان وقال له انطلق انطلق، ورأى اللي بيقطع من الأجداق، مشهد يعني كان صعب في رؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ده كان صعب زمان، كان ممكن يحصل بس صعب انه يقول أبيات من الشعر فتحفظ وتنتقل في الأسواق وفي مجامع الناس. لكن تخيل دلوقتي بسهولة، سهولة الوقوع في هذه الكبائر. ده أصبح ده مصيبة، إن هذه الكبيرة إنك تفتري على غيرك بكلمة وتنتشر وشير وخلاص، وتحت الدفاع مش عارف عن إيه وهدم الآخرين. أنت هنا قاعد، أنت مش مجرد أصبحت لبنة صفرية ليس لها قيمة، إذا أنت قاعد بتطحن في اللبنة اللي جنبك، قاعد بتفسد في اللبنة اللي جنبك. طب ليه؟ طب خلاص أنت كف شرك على الناس، تأخذ صدقة. اللي بيحصل بداخلك ده انك تقاوم نفسك وتمنع ده، ده بتاخد عليه ثواب. لكنك تترك هذا وتفسد في اللبنات الاخرى، طب ليه؟ انت بتفسد في امه الاسلام. شوف مرجع ده لامه النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس يعبث بامه النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد يشغلهم بقضايا هو مش واخد باله قد ايه الجريمه اللي بيعملها. ده بيعبث بامه النبي صلى الله عليه وسلم، خير الانبياء. يعني ازاي انت مش واخد بالك من الجريمه اللي بتعملها؟ قاعد شباب المسلمين قاعد تشغلهم بايه؟ بتعمل ايه يا اخي؟ ما عندكش اجابات. تشغلهم بالمحكمات باعمال الدين، انما قاعد بتعبث بده وتخلي دول يتخانق مع دول وتستثيرها ولا بتعمل ايه؟ يعني اللي بينظر، تخيل حينما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المشهد، تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ باي وجه يلقى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمساله سهوله الكلمه اللي بتبلغ الافاق. النقطه الثانيه في مساله الفساد ده وسهولته، يعني كثرة، ربنا يجمع شملنا واحد صف المسلمين، كثرة التفرقات وتقسيمات الناس. أصبح النفس بطبيعتها تحب التصنيف. يعني أصبح لما يقابل حد ما بيعرفش يتعامل معاه غير لما يسكنه الأول تبع مين فين عشان يعرف يتعامل معاه. وده له جزء من الصحة وجزء من الفتاة. فأصبح أنه على طول عايز يصنف الآخر. ثم بعادة كثير من خصوصا الشعوب العربية، يعني استسهال، أنا لسه هدرسه وأقرأ كتبه وأسمع دروسه وناقشه عشان أصنفه. يا عم وريني كده منشورين من بس خلاص ده فلان كذا، سهل جدا. أنتم مكبرين الموضوع ليه؟ ده أنا حتى سألت الشات جي بي تي وقال لي أنت صح، والموضوع يعني مش محتاج كل الهيصة دي. فأصبح سهولة تصنيف الناس عادي جدا، وقلت له أي اسم وخلاص. وده زي ما قلت طبيعة الإنسان ما بيعرفش ان الشيء مجرد كده بدون ما يتحط تحت تصنيف معين ممكن عقليته ما يعرفش يتعامل معاه، فهو محتاج يسكنه الاول. فبيسهل عليه ان هو خلاص بما انه هو مش معايا يبقى عدوي، يبقى نشوف له لقب من القاب الاعداء ونحطه معه. وهنا مساله الانصاف في نوع من الصعوبه. فعلا الانصاف فعلا في صعوبه على النفس، لانك بتعترف بفضل الاخر فتلقائيا بتعترف بهذا النقص عندك. ذاك الخضر قال لموسى عليه السلام إنك على علم علمكه الله لست أعلم، وأنا على علم علمنيه الله لست تعلم. لست أعلم دي تقيل على النفس. يعني أسهل حاجة أقول لك لست تعلم، يعني بنكتفي بالجزء الأول بتاع كلمة الخضر، إن أنا على علم علمنيه الله لست تعلم والسلام عليكم ورحمة الله. لا فيني فين الجملة الثانية؟ وأنت على علم علمك لست أعلمه. يعني إن أنا أسمع ما عندك من المزايا شيء طيب، طب وما الذي ليس عندك عشان نعرف؟ أكيد ما عندكش كل حاجة، إيه بقى الشيء اللي مش عندك عشان تحيل على غيرك فيه؟ ومش عندك ادعاء أنك تملك كل شيء ده وهم. هو ده اللي بيوقع في هذا الأمر. أيضا طبعا استمرار مسألة التصنيف ده اللي هو شيء التصنيف السطحي، زي ما قلنا إن هو إيه، مفيش مساحات أصلا إن هو يقعد يحلل، لأن الإنسان، ودي نقطة مهمة، والإنسان كائن معقد بيجتمع في الإنسان شعب متنوعة. وذلك بعض الناس يحاول، عايز مثلا إيه، عجبه شخص على السوشيال ميديا، فممكن يقرأ له مجموعة من المنشورات التي يظن أنها متعارضة، بل قد تكون متعارضة، بلاش يظن، فيبدأ يحتار، يقول خلاص المنشور ده الحق وده نوع من المداراة أو مش عارف، ويبدأ يا حبيبي هو مين، لا هو الإنسان متداخل أعقد مما تتخيل. أنت ليه متخيل؟ أنت ليه أصلا نصبت نفسك هذا؟ ليه حطيت نفسك في المكان ده أصلا؟ ثم في نفس الوقت ليس عندك القدرة، أنت ما عندكش ممكن القدرة على فهم هذه الطبيعة الإنسانية، خلاص تعامل مع هذه القضية. وليس أيضا من، يعني برضو مش من الصح أن الإنسان أنه يتخلى عن كل، ما ينفعش مثلا واحد خايف أن يتصنف مثلا أنه ينتمي إلى عقيدة السلف، لا، ما أنت لازم تجهر بذلك. يعني أنا مش بتكلم في نظري، لكن بتكلم الحرص على إيه، أنه كل فعل بيفعله وكل كلمة يقولها أن أنت تحطها تحت تصنيف معين لن تستطيع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى إيه بقى، صناعة السرديات. الناس بتحب القصة، انه جاله دعم مش عارف منين وحصل، اللي هو صنع له قصه معينه، مش بس تصنيف. كل ده انت بتصنع فجوات بين العاملين للدين وبين اللي بيسمعون الى دين الله سبحانه وتعالى. والانسان لابد ان يفهم ان هو حينما يتجرأ على ذلك ويتكلم في هذه الامور بغير بينه، هذا من العظائم في الدين، هذا من الكبائر. ولما بيقرأ نصوص التحذير من هذه القضايا وعقوبات انه يتكلم في انسان بغير حق، ولا سيما لما ينتشر هذا الامر، لما بينظر انسان في الدين، ذلك قضية العلاقات، اقرأ مثلا عن نصوص الاسلام، نصوص الدين، ثواب خدمة الاخرين، ثواب نفع الاخرين، واقرأ في نصوص الشرع عكس عقوبة هذا، تجد ان الشرع بيضخم الامر ده. يعني ان واحد يتكلم عنك وانت مش موجود، انت ممكن بالنسبه لك الامر قد يكون عادي، هذه من الكبائر، دي غيبه، انت متخيل؟ وياخذ من حسناتك. هو ممكن عند كتير ناس حدث عادي، يعني 3 4 قاعدين فجابوا سيره فلان مش موجود، خلاص هذه من الكبائر. يعني ناس تصور ايه، ان الكبائر لازم يكون زنا وقتل، لا. فلما تيجي تشوف كيف، وده لما تيجي مثلا ده قيمه انك انت تيجي تقرأ كتاب على بعضه زي رياض الصالحين، أو تقرأ كتاب زي الأدب المفرد، تجيب كتاب على بعضه فتبدأ تفهم هو الدين إيه الحاجة الكبيرة في الدين. ما أنت ممكن تكون مضخم أشياء هي مش بهذا الحجم في الدين، فتجد نصوص كتيرة في أبواب الأداب والمعاملات والأخلاق، إيه ده، في كثرة من النصوص في هذا الباب. أيضا من هذه القضايا أن إنسان مشكلته أنه هو، إحنا بنتكلم في النقطة دي ليه، أنك أنت عايز تكون لبنة طيبة، لبنة صالحة تفيد أمة الإسلام، بتكلم عن محاذير قد تقع فيها وأنت لا تشعر فتفسد من حيث تريد الإصلاح. فلو أنت عايز من خلال الدرس تبحث عن معايير اللبنة الطيبة، هتشوف أوصاف الفساد وتبعد عنها وتحذر منها، وإلا تلقى الله سبحانه وتعالى وإنت تسببت في هدم هذه اللبنة وفي إفساد هذه اللبنة وفي سقوط هذا المبنى وفي انهيار هذه الغرفة من بناء الإسلام. أنت قاعد بتضرب في ده وتطعن في ده وتهدم في ده، وطبيعي أن أنت طاقتك محددة، فبدل ما كنت هتوجه الطاقة دي للإسلام أنت وجهتها في هدم الآخرين. أيضا اللي بيجعل اللبنة تنحرف عن مسارها البنائي، الذي يجعل اللبنة تنحرف عن مسارها البنائي، أن هي تضخم قضية وتجعلها محور الإسلام وخلاص، ويكون التصنيف دائر حول هذه القضية فقط. فبالتالي هو خلاص اللبنة اللي جنبه لا تنشغل بقضيته اهدمها، واللبنة اللي هناك لا تنشغل بقضيته اهدمها. طيب هذه اللبنة الأخرى قد تقدم شيئا آخر يفيد المسلمين، مش لازم كل الناس تنشغل بالثغر اللي انت متشغل به ولا بالعلم اللي انت متشغل به، مش لازم، بالعكس ده بيحدث تنوع في البناء. آخر شيء، وده للأسف محتاج درس لوحده، يعني احنا نحط عنوان كده ايه، أثر السوشيال ميديا وسائل التواصل على عقول ومراءات الإخوة. يعني اللي بنسميهم الملتزمين، أثر السوشيال ميديا على عقولهم وعلى حتى التعامل بالمروءات شيء عجيب. يشاهده الإنسان بسهولة إزاي؟ لما بيبعد عن الإيه؟ عن الضغط اللي بتحدثه وسائل التواصل. أنت ممكن تقابل واحد منغمس بوسائل التواصل، واحد تاني مش عارف إيه اللي بيحصل، فتجد الأول يقول لي شفت اللي حصل ولازم نرد عليه، والتاني مش فاهم فين يعني التاني ماشي في الشارع عادي، الناس عريانه والواقع فساد والدنيا ضايعه، انت بتتكلم في مساله ايه يا ابني؟ اللي انت المساله اللي بتتكلم فيها دي يعني ما مش هنقلل منها، هي موجوده في الدين، بس دي تروح تالف فيها كتاب وترد عليه والموضوع خلص. لكن انت مش واخد هذا الحيز، هو قاعد تحت ضغط، هو ماشي يعني تلاقي واحد ماشي في الشارع في دماغه ثلاث خناقات، شاغل باله بثلاث اربع قضايا، الثلاث اربع قضايا دول ايه هم؟ ايه هم؟ الثلاث اربع ترندات بتوع الاسبوع ده بس. هو نفس الشخص بعد شهر ماشي في الشارع في دماغه 3 4 خناقات، ايه هم؟ الترندات بتوع الشهر اللي بعده بس، هو قاعد لا بيتبنى ولا شاغل بقى ومنفعل. خد بالك هو مش يعني هو تقمص الدور، عامل زي الممثل اللي عيط في الفيلم وهو طلع بيمثل، هو منغمس في القضيه وقاعد ماشي مستني اللحظه اللي يروح فيها عشان يرد، وبيطلع الموبايل وهو في العربيه منتظر اللحظه اللي هيدوس على زرار انشر بوست عشان نصر الاسلام. هو القضية كلها مش واخد هذا الحيز أصلا، بيفقد من المروءات ويرد عليه وياخد سكرين شوتس ويفضل انت بتعمل ايه؟ لم يعد يسائل نفسه عن أخلاقه وعن الإسلام وعن أصوله، ما حدش بيسائل نفسه أصلا عن هذه القضايا. لما بيكون عايش وسط الناس في المسجد وبيروح يتكلم بيظهر كشخص قد يتحرز من هذه القضايا، هو قاعد بيتحرك كأكاونت كحساب، فمش مدي لنفسه هذا الاحترام، فقاعد يخبط ويرزع ويرد ويضحك ويعمل ايه انت بتعمل ايه؟ يعني احنا راح بنشوف ناس من العقلاء ازاي تتكلم بهذه الطريقة. بتعرف ده لما بتخرج بره هذه المطحنة ديت، وده يعمل وده يقول وده انت بتعمل ايه ده؟ يعني واحد لولا بس ان هو في مسجد وفي درس مش عايز يقول، بيشعر بحالة ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده ليه؟ ما يعني صورتين كده، ما يحدث في أمة الإسلام وفي شوارع المسلمين واللي بيحصل ما فيش اي علاقة بينهم. فلابد لسان ينتبه لهذا الامر، لازم ينتبه لهذا الامر كل فترة، محتاج انه يرجع بره كده ويتفرج هو ايه المعارك اللي انا بخطها، ايه القضايا اللي شغلاني، ايه حجمها من الدين ومن واقع المسلمين. هتقيم الامر ازاي؟ في نفسه، سواء مالكش دعوه بالواقع، في الدين نفسه وفي واقع المسلمين، محتاج الاثنين مش بس الواقع، وبالتالي ترجع تقيم الامر، وهل يستحق هذه الطريقه في التعامل، وهل الانسان فقد مروءته واخلاقه في المعاملات، هل دي اخلاق المسلم اللي بيتعامل بيها اصلا مع المخالف في هذه القضيه؟ يعني فعلا تتعجب من والترندات المتتاليه، ما بيلحقش يطلع من حاجه لحاجه، فده مهم الانسان ينتبه لهم. طيب احنا كده اتكلمنا عن فساد اللبنه وفساد العلاقات، نتكلم بقى عن صلاح اللبنه، او ممكن ندخل الاثنين في بعض، صلاح اللبنه بعلاقاتي عشان ايه ما نطولش عليكم اكتر من كده. ماذا تفعل في هذا العالم المضطرب اللي الانسان احيانا كلما اتسعت رؤيته وابصر كثيرا من الحقائق قد يصاب بالاحباط؟ دي حقيقة، العالم أصبح مكشوفا وأصبح أن الوصول للمعلومات سهل، فمتابعة كل الأخبار بالتفاصيل بالتحليلات السياسية قد تصيب الإنسان بالإحباط، هذا قد يحدث. ولو أراكهم كثيرا، قيل أي على حقيقتهم، العدد كان كثير، لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فحين رؤية تفاصيل الواقع وبدون زاد إيماني تؤدي إلى الإحباط، ولا يستطيعه كل الناس، مش كل الناس مسؤول عن وضع خطط استراتيجية ووضع، مش كل الناس تستطيع ده. فماذا يفعل الإنسان في وسط معارك زائفة على السوشيال ميديا ومعارك طاحنة في الواقع وتفتت لأمة الإسلام؟ اللي أنا عايز أطلع بيه النهاردة، كن لبنة صالحة تستفيد منها أمة الإسلام. يعني عايز جملة واحدة أنصح نفسي وإياكم بها، يعني مش عايز اقول من الخزي ان يلقى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ويكون معول هدم لهذه الامه، أو حتى يكون كالخشب المسندة في هذه الأمة. أعطاه الله حسن البيان وحسن الصورة، ثم هو كالخشب المسندة، كن لبنة صالحة. قبل ما أتكلم عن بعض التصورات، لابد أن نضع نقطة مهمة وأرجو يعني نسمحها بتركيز. تصورات الإسلام عن صناعة هذه اللبنات الصالحة أوسع بكثير من تصورات كثير من الشيوخ والعلماء والجماعات. تصورات الإسلام أوسع من ذلك، بمعنى إن إنسان قد يجد في نفسه أنه لا يستطيع أن يقاوم ما يحدث، والتضارب الموجود والغثائية والفتنة والوهن، فقرر إنه هو يعكف على خاصة نفسه ويعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو لأمة الإسلام ويتبع مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذه من النماذج التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ممكن بعض التصورات لك لا ده ما ينفعش يا سيدي، هو اختار نفسه ذلك، المهم ان هو يكون ايه، يكون هكذا حقا، ما يقولش كده وتلاقي رايح منشغل بالدنيا ولا بيدعو المسلمين ولم نستفد بدعائه. وكان يقول اصبع محمد بن واسع في الجيش انه كان صالحا يدعو للمسلمين. يا سيدي احنا عايزين هؤلاء الصالحين اللي بيدعو للمسلمين، هو كل الناس لا يستطيعون ذلك، هذا أمر ثقيل على، مش كل الناس تتحمل هذا الاختيار، ولا كل الناس تستطيع المواجهة، ولا كل الناس تستطيع الجمع، ولا كل الناس تستطيع الموازنة، ولا مش كل الناس تستطيع كل شيء، ناس متفرقة. المهم انك تعمل شيء، بلاش تكون لبنة فارغة، لا دا ولا دا ولا عبادة ولا علم ولا صلاح ولا إصلاح ولا شيء، ثم هو قاعد بينقد. لا مش عايزين إلا إيه قيمة اللبنة دي، لبنة صالحة تدعو للمسلمين. يا جماعة عايز أقول لكم مفهوم اللبنات، مش انت اللي بتجمعهم تعمل المبنى، مش الشيخ ولا الجماعة هي اللي هتجمع اللبنات في الاخر، هو ربنا اللي بيجمعها، ثم قد يبعث لهذه الامة من يقوم بها. ده بعث، ان الله قد بعث لكم طالوت. فكرة ان الانسان بيتصور انه هو اللي هيبقى فاهم كل التصورات ويجمعهم، لا ده بيكون بعث عند الله سبحانه وتعالى، هذا نادرا في التاريخ. لكن انت عاملة زي الصورة، عاملة زي والله اعلم يعني الصورة عاملة زي ان في واحد مثلا بيعمل باب ومش عارف ايه اللي بيحصل، بس هو قرر انا بعرف اصنع باب، انا هصنع الباب. قد يأتي يوم وينتفع به. واحد تاني بيصنع شباك، واحد تاني بيعمل جدار، واحد تاني بيعمل مطبخ، واحد تاني في الاخر المبنى بيتجمع. انما تخيل واحد قاعد فاضي، فلا واحد جنبه بيعمل باب، ايه الهباب اللي انت بتبيبه ده، وقام كسر له الباب بتاعه. انت مالك يا عم، انت مالك ما تسيبه يعمل الباب، وهيفيد بايه الباب؟ الامه كلها منهاره، الباب ده اللي هيفيد المسلمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم سيب الباب، ما تنساش غلط، احنا في المسجد، سيب الباب، سيبه يعمل واحد تاني يعمل الشباك، سيبه. انت سايب الامه بتنهار وراح انت مش عارف تعمل، ما تسيبه. طيب هو يحسن هذا؟ يا عم هو اختار الدرجه الادنى، هو اضعف، اختار المؤمن الضعيف. حضرتك ايه بقى؟ لا انا جاي اعلق، انا جاي يعني جاي ماسك اشراف النهارده، مش هتشتغل يعني مش هتعمل حاجه. في واحد لا يشترط ان يكون فاهم كل واحد بيعمل ايه، وهو اللي يوصلهم لبعض. دي ربنا اللي بيبعثه، مش انت، مش عارف تعملها، ولا سيما في الاوقات اللي احنا عايشينها. الامم مش عارفه تعمل حاجه، الدول قاعده ما بتعملش حاجه، انت متصور انك انت اللي هتجمعهم، متصورها ازاي؟ فبالتالي انت كن لبنه طيبه، كن لبنه صالحه، اصنع شيئا، خذل عنا ما استطاع. لكنك تتصور ان القعدة على السوشيال ميديا وده لايك وده رد وده خناقة وده شير وده، انت تصور ان ده شيء يعني واحد بيرجع يبص دي لبنة صالحة في ايه؟ يعني ايه المبنى هو افادت فيه في ايه؟ دعاء يخرج في جوف الليل للمسلمين؟ لا، صلاح في خاصة نفسه ويحفظ كتاب الله ويقوم به الليل يدعو المسلمين؟ لا. قاعد بيوزع خير على المسلمين؟ لا. طب قاعد بيحفظ أولاد المسلمين قرآن؟ لا. قاعد بيقوم حتى بأخلاقه وينفق؟ لا. طب بتعمل إيه؟ فين اللبنة؟ كن لبنة صالحة، بلاش اللبنة المغشوشة، بلاش الصورة والجوف فارغ بتعبير بقى الإمام الوحيدي عن الخشب المجوف. وغيره من المفسرين يختار أن الخشب هنا قال اللي هي أظن أبو السعود قال اللي هي فارغة من داخلها، مجوفة، ما فيش فيها حاجة، شكل على الفاضي. بلاش الشكل والحساب والأكاونت والشير وهو من داخله فارغ. صلى الله عليه وسلم العافية، تلاقيه مشغول بقى بإطلاق البصر ويرد على ديت ويعمل كذا وملح، هو والظاهر إن هو ضمن هذه اللبنات. لا مش عايزين هذه اللبنة المغشوشة. تمام؟ يبقى أهم حاجة قبل ما نتكلم عن بعض المعارك اللي الإنسان بيخوضها، لا تكن لبنة فاسدة، لا تكن لبنة في بناء العدو، بلاش يستعملك العدو، بلاش تنتقل من هذا المربع أصلا أمة الإسلام تروح تستعمل في مربع الأعداء. يعني أنت مش بس أمة الإسلام ما استفدتش من طاقتك، ده أنت رحت وظفت طاقتك مع العدو، وهذا من النفاق، هذا من النفاق. إن اللي يستفيد من إمكانياتك التي أعطاكها الله هو العدو، ده هذا من النفاق. لا تكن لبنة فاسدة، ما تكونش لبنة في ذاتها فاسدة مغشوشة، لا تكن لبنة في ناء العدو، لا تكن لبنة تهدم المبنى، بلاش تنشغل بهدم اللبنات الأخرى. طيب يبقى أيا كان وظيفة اللبنة لا تكن هذه الأمور. إيه المعارك اللي ممكن إنسان يخوضها؟ أول شيء زي ما اتكلمنا معركة الوهم، لابد أنك أنت من المعارك اللي تخوضها مع نفسك معركة الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت. إحنا قلنا ده أصبح سيستم، ده واقع انت محتاج كل شويه تقاومه. السيل الجرار الشلال القراني في تزهيد الناس في الدنيا وتذكيرهم بالاخره شلال مهول، انت محتاج تتعرض له باستمرار. وان الدار الاخره لا هي الحيوان، هي الحياه الحقيقيه، ده محكم من محكمات الوحي، واللعب بهذا المحكم وتشويهه وعرضه بصوره معكوسه هذا من التشويه في الدين. معلش عشان الوقت، المعركة اللي بعدها معركة الوعي، مهم انك انت تخوض هذه المعارك. فهم من هو العدو، انت منشورين ثلاثة بيتحكوا عليك وبيتحول العدو، بعد ما كنت مركز مع المجرمين اليهود بقيت مركز مع الدولة دي وبتشتم في دي وبتعمل ده وبترد على تغريدتين بتحبث بالمسلمين. لا، يكون عندك بتخوض معركة العدو، فهم هذا الامر، كمية الاموال والجهود التي تنفق لتشويه الصورة. تبسمع واحد بيتكلم جهود المجرمين اليهود في دولة الاحتلال على الضفة الغربية، ايه ده ايه ده، مكر الليل والنهار. يعني انت بتسأل سؤال، طب ازاي غزة، طب دول نفس الدولة، طب نفس يعني نفس الديانة، نفس الانتماء، نفس الوطن حتى، ازاي؟ فقعد بيتكلم على الجهود التي بذلت لعزل هؤلاء عن هؤلاء، ومنها الجهود في تشويه الوعي اصلا، وان اي انسان عايز يقاوم اليهودي بقى هو فاسد مفسد في الارض ولا يريد الاصلاح ولا يريد مش عارف ايه. يعني ال ال ال القوه بدل ما توجهها انت ممكن تغير توجيهها. ده محكم من محكمات تفكير العدو، اسهل من مواجهه قوه تغيير وجهتها. هتغير وجهتها ازاي؟ عن طريق العبث بالوعي بتاعها. فمعركه الوعي ليست معركه هينه، المعاني المجردة سهلة، إن الشر وحش وإن الشيطان وحش ده سهلة، تنزيله على الأرض هو اللي عايز بصيرة وحكمة، فدي معركة، معركة الوعي. معركة التخلق بالوحي، المعاني اللي أنت بتسمعها في الدروس. يعني عجبني، كنت بتناقش مع الدكتور أحمد سيف صديقي، فبنتناقش في إيه، في بعض مشاكل الالتزام والإخوة، فذكر لي معنى جميل قوي، بيقول لي مشكلة الأخ الوقتي إنه عامل، بيقول لي في الكنيسة هو بيروح يقعد والقسيس هو اللي بيصلي، ولما بيزني بيروح يعيط له فخلاص يقول له، فبيقول لي اصبح كده الاخ عايز يجي، يعني بيقول لي مع ان في الاسلام انت بتيجي انت اللي بتصلي، يعني في امام بس انت اللي بتركع وانت اللي بتسجد، فاصبح يعني انا حتى كنت قلت هعملها بس قلت بلاش بقى، كنت عامل اشكاليه التدين الكنسي، خدها بقى لقطه كده واعملها بس قلت بلاش بقى تعمل مشاكل، ندخلها بس ست اشكاليات وعنوان وكده، بس قلت بلاش اسرق الفكره بتاعت الراجل. ففكره ان هو عايز يجي، ايوه طب بتيجي يقول لك ايه انا حضرت الدرس كويس، وبعدين هحضر الدرس اللي بعده، ايوه ماشي انت، وبعدين اثر ده فين في حياتك؟ يعني انت حضرت كويس وكتبت منشور كويس، اثر ده فين في الحياه؟ ذلك كان في درس اظن كان هنا، نعم اجره العاملين، فين ده؟ فين معركه التخلق بالوحي؟ يا جماعه التخلق بالوحي مؤلم، صعب، تغيير الحياه صعب. يعني انا بتعجب من الخناقات اللي بتحصل على السوشيال ميديا، ايه ده الواحد لما بيسمع، لما ربنا بيكرمه ويسمع درس مثلا وعظ بيحس انه بعيد، بيسمع حاجة عن معاني الإيمان وعن الأذكار وعن التدبر وعن القيام الليل بيحس إنه بعيد. مع هتجيب وقت منين تأكل مثلا من عمل يدك وعايز تقول أذكارك وعايز وعيالك أنت عندك مهام ضخمة، بتجيب وقت منين؟ بتجيب وقت حتى في العلم الواحد، يعني ما عادش الجمع بين الدنيا والدين، الجمع بين الدين والدين، الجمع بين فروع بعض الدين وفروع، صعب صعب انفجار معلوماتي في كل شيء، حتى في الدين في كل تفصيلة في الدين فيها كتب وفيها قراءات وفي نقاشات، بيجيب وقت منين؟ فالفراغ ده بيجي منين؟ كيف ستقوم بالتخلق بهذه المعاني؟ دي معركة. فالقاعد لا يعيش هذه القضايا في وقت بيباد فيه جزء من أمة الإسلام، لا ده نوع من الخذلان، ده نوع من الهروب، إن أصلا مش عارف أعمل شيء مباشر، فبالتالي خلاص. لا، فين المعارك اللي انت بتاخدها؟ يعني لما نقعد نقول الوهن وحديث الغثائيه والقصعه وان حب الدنيا كرات الموت، طب وبعدين؟ احنا عرفنا وبعدين الجانب العملي الحديث واحد طلعنا بيه النهارده، ايه هو اللي انت قررت انك هتشتغل فيه عشان تقلل قضيه حب الدنيا كرات الموت؟ معركه التخلق بالوحي. كان في معركه بس دي يعني عشان الوقت انا شرحتها في خطبه، ممكن ترجعوا لها، اسمها منارات الدين. وان فكرتها سريعه ان ايات القران هي أشبه بمنارات وعلامات في الطريق، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده سدى. الله سبحانه وتعالى هدى عباده وبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تمام؟ يبقى الله سبحانه وتعالى يبين لعباده بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية الوحي. ربنا ما بيسيبش العباد كده، يعني مع طول الطغيان ربنا يجيب لك أزمة زي كورونا وزلازل وبراكين وحروب عشان الناس تفوق تخرج من حالة الركود الدنياوي دي. في كل شوية يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، لازم كل فترة يحصل حدث ضخم. دي الآيات الكونية، ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء، حدث ضخم ناس قد كادت تنسى قضية فلسطين، يحصل بقدر الله قضية الطوفان. وبالآيات الشرعية ربنا وضع لك منارات في الطريق تبصروا بها. دي فكرة الخطبة، ارجعوا له. آخر شيء خطورة الإنسان وهو بيخوض هذه المعارك أنه يتعجل في وضع تصور كلي محكم ويدفع الناس إليه دفعا، فبالتالي قد يخرج المسلمين من الانتماء لأمة الإسلام الانتماء لتصورات ضيقة. دي قضية أنا أقولها بسرعة، يعني اللي فهمها فهمها، مش لازم يعني. خلاص مش عايزين ادخال الناس في تصورات ضيقه. وطب نعمل ايه؟ نصيحتي دائما في مثل هذه الاوقات انشغل بمحكمات الدين. محكمات الدين كانت كافيه في الواقع المكي، انشغل بمحكمات الدين وهي كثير. اخر جزئيه دي يعني برضو كانت ممكن تبقى درس ثاني بس محدش عارف ايه اللي يحصل. احنا عايزين نغير المجتمع، تمام، ونتكلم عن اللبنات والعلاقات، ده درس اليوم، وصلاح اللبنة وصلاح هذه العلاقات هو اللي بيأتي بالفتح، وده كان ختام سورة الفتح. خلاص، وفساد اللبنات وفساد هذه العلاقات هو اللي بيضيع الفتح وبيضيع أي انتصار، أي فتح ديني على أي مجموعة زاوية مسجد أي حاجة بتفسد بفساد اللبنات وفساد العلاقات. تمام، لما دي نشوف مجتمع كان دايما بيشغلني سورة النور، في صور كده الواحد بيقعد نفسه يلقط منها حاجة بس كنت تفضل قاعد قدامها سنين مش لاقط. الله سبحانه وتعالى يفتح على أحدنا يعني. فدائما كان شغلني اسم السورة ووضع آية النور في سورة النور، ثم آية النور في هذه السورة الله نور السماوات والأرض، والحديث فيها كما قال كثير من أهل العلم عن الوحي وعن القرآن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ويهدي الله لنوره من يشاء، وإن المبتعد عن هذا النور يعيش فيه أو كظلمات، يعيش فين؟ في ظلمات، أو كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يراه. طيب صلب نواة السورة في النص بتكلم عن المعنى ده، تفاجأ أن السورة مليانة بالأخلاقيات، أخلاقيات التعامل مع الشهوات، انتشار الشائعات، أخلاقيات في البيوت، في الغرف، الاستئذان في المجتمعات، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، في التحاكم للشريعة. فتجد ان هي بتتكلم فيها حديث عن اخلاقيات نورانية في المجتمع. تاني، يبقى السورة فيها حديث عن النور كنور، ثم عن التخلق بهذا النور في كل زوايا المجتمع. في غرفة النوم الطفل يستأذن قبل ما يدخل، في سمعت شائعة عن أحد في مجتمع متجمع واحد هيسيب المجتمع ده عن النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع وهيمشي، تجد أن الصورة تحدثت عن أشياء، عن زوايا المجتمع، ووضعت النور كيف يتخلق الإنسان. فكأن النور لن يأتي في المجتمعات بمجرد الحديث عنه، الأفكار المضيئة لا تضيء المجتمع بذاتها فقط ولكن بتطبيقها. يعني النور عشان يتحول إلى إضاءة في المجتمع لابد من يتخلق به. الصورة اللي بعدها النور طفى، الصورة اللي بعدها سورة النور، سورة إيه؟ الفرقان. الفرقان متى حدث الحالة الفرقانية في المجتمع؟ في الآخر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني أفكار الدين اللي عندك اللي أنت بتكتبها على السوشيال ميديا لابد أن تتخلق بها وأن تسير بها، وإلا مش هيحصل تغيير. النور بعدها الفرقان، فيها أخلاق نورانية وأخلاق فرقانية، هو ده اللي بيصنع تغيير في المجتمع، ما سوى ذلك مش هيحصل تغيير. ولما جاءت النور والفرقان جت ثلاث صور كيف واجهوا هذا الدين. يعني الشعراء والنبي، ودي عايزه درس لوحده، الشعراء والنبي القصص كيف واجهوا هذا النور، سواء بحسن البيان وصناعه بديل زي الشعراء، او بالعلم والدنيوي زي النمل، او بالطغيان المادي والقوه زي القصص. وفي ثلاث صور اهميه الحديث عن القران. لكن الشاهد اللي أنا عايز أتكلم فيه الوقت دي، هذه الأخلاق النورانية والفرقانية جاءت أيوة بفهم الدين والاستضاء به وبتطبيقه. يبقى إحنا محتاجين هذا يتحول إلى خلق في حياتي، مش كلام. تحول الدين إلى كلام يكتب وينشر، وإن الإنسان يقيم حالته الإيمانية. عايزين نقيم واحد، عايزين نقيم مستوى واحد الديني، بنبص على حسابه في السوشيال ميديا. لا، ده غلط. الشات جي بي تي هيبقى أدين منك دلوقتي، يعني هيبقى ممكن عادي يعمل حساب ويبقى أكثر تدينا منك. احنا عايزين واقع عملي، هذا هو الذي يغير المجتمعات. أطلت عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. اللهم اجعلنا من اللبنات الطيبات لهذا الدين، اللهم استعملنا في بناء هذه الأمة، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم استعملنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم إننا نعوذ بك من التفرقة بين المسلمين، نعوذ بك من الفرقة بين المسلمين، وفقنا لفعل ما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.